يقول: ذكرت حدودا للعبادات كالرهبة والخوف والخشوع، فما هو دليل، ووضع نقاط، يقول: فما هو دليل هذه الحدود حيث قيدت غفر الله لك كل عبادة عن الأخرى بقيد تفترق به عن العبادة الأخرى؟ والجواب أن الدليل على ذلك بحمد الله هو الأدلة الشرعية، فمن أمعن النظر في الحقائق الشرعية والأدلة المنقولة في الكتاب والسنة قيد هذه العبادات بهذه الحقائق التي ذكرناها، فإن الشرع فارق بينها. ومن المقطوع به أن الحقيقة الشرعية لا تكون موافقة للأخرى من كل وجه، وإلا لم يكن هناك زيادة فيها، فالخشوع شيء والخشية شيء والخوف شيء والرهبة شيء، وهن وإن اجتمعن في أصل واحد إلا أنهن يفترقن في الزائد عن ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.